الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في القاعدة التاسعة من القواعد الجامعة التي ذكرها الشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر بن السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الجامعة. قال رحمه الله تعالى: ومن فروعها، أي من فروع هذه القاعدة. وما هذه القاعدة؟ ما هذه القاعدة؟ ما هذه القاعدة؟ ماذا يا حارث؟ نحن في أي قاعدة الآن؟ العادة محكمة، نعم، أو العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم فيه الشارع به ولم يحده. طيب، قال: ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف أو جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. يعني ومن مسائل هذه القاعدة العادة محكمة أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. وبه نعرف أن شروط الواقفين تنقسم إلى قسمين: شروط تخالف الشرع وشروط لا تخالف الشرع. مثال الشروط التي تخالف الشرع: لو أن الواقف وقف وقفا مثلا على بدعة من البدع أو على قبر من القبور، فهذا القبر ليس مما أجازه الشرع أن يتوقف له الوقوف، بل هذا شيء يخالف الشرع. إذن ماذا يصنع إذا كان الأمر كذلك؟ لا تنفذ هذه الوصية وهذا الشرط الوقف، ويغير إلى وقف آخر هو أنفع للميت ويصح على الوجه الشرعي. وإذا لم يكن يخالف الشرع فلا بأس بالالتزام بشرط الواقف، كأن يقول الواقف مثلا: هذه المزرعة أريدها للأيتام فقط، ثمرة هذه المزرعة أريدها للأيتام، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه شيء حتى عليه الشرع. فإن كان ليس هناك شيء من الشروط، قال: فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة. جهل شرط الموقف الذي أوقف الوقت يرجع في ذلك إلى العادة. مثلا رجل أوقف ماء أو عمل كريفا، يعني حفر حفرة لتجمع الماء أو عمل سد صغير بين الجبال لتجمع الماء، ولم يذكر شرط في هذا الماء، ما ذكر شرط، ما قال لمن هذا الماء يريده، فهل في ذلك شرط يرجع إليه؟ يقول: فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة. فمثلا العادة في البدو القريب أنهم يجعلون هذا الماء للشرب وما كان بمعناه، لا يجعلونه للاستحمام، خصوصا إذا كان الماء قليلا. فإذا هل يرجع بهذا إلى العرف أو لا يرجع؟ الجواب: نعم، يرجع بذلك إلى العرف. وصار العرف الآن مصدرا عرفنا به مثل هذه المسألة التي أشكلت علينا، فهي قاعدة من القواعد الفقهية التي يحتاج إليها. العادة محكمة. قال: فإن جهل شرط الموقف رجع بذلك إلى العادة والعرف الخاص. لماذا قال العادة والعرف الخاص؟ لأنه قد يختلف العرف العام والعرف الخاص، فيوجد ربما عرف عام بين الناس عموما وعرف خاص في بلدة معينة، فالعمل بالعرف الخاص مقدم على العمل بالعرف العام. لماذا؟ لأن هذا هو أقرب من نية الواقف، لأنه من أهل هذه البلدة، ولأنه في الغالب لا يكون عرفا في بلد معين خاصا إلا وهو في الغالب مما ينتفع به أهل ذلك البلد. فمثلا يوجد في بعض البلاد في مثل هذا الوقت، مثلا الكريف، في بعض البلاد يكون الماء للاغتسال وللشرب وشرب الناس وشرب الدواب وغير ذلك، وفي بعض البلاد لا، إنما هو لشرب الناس وشرب الدواب فقط، ولا يسمح فيه للاغتسال، ولا يسمح فيه للاغتسال. طيب إذا تعارض العرف العام والعرف الخاص فبماذا يعمل؟ بالعرف الخاص، يعمل بالعرف الخاص. طيب فإذا لم يكن هناك عرف خاص، مثلا قرية قريبة من مدينة وأهل هذه القرية ما يعرفون لأنفسهم عرفا، فماذا يصنعون؟ لا بأس أن يرجعوا إلى العرف العام، لا بأس أن يرجعوا إلى العرف العام. إذا كان هناك عرف عام يعمل بالعرف العام في ذلك. ومنه كذلك لو أن إنسانا مسافرا مر في مكان ووجد فيه كريف، تعرفون هذا الكريف الماء الذي يجتمع إما بسد صغير وإما بحفر أو نحو ذلك، فوجد ماء، فهنا ما يدري هل هذا الماء للشرب فقط أو للشرب والاغتسال، فهل يجوز له أن يغتسل فيه وهو يعرف أن من العرف ما يكون فيه مانع يمنع من الاغتسال؟ الجواب لا، يأخذ بالأحوط. وهذا أمر ثالث، وهو إذا تعارض العرف العام والعرف الخاص ولم يدري وجهل الإنسان أخذ بماذا؟ بأحوط العرفين، أحوط العرفين. فمثلا هذا الرجل عبر عند هذا الماء وأراد أن يغتسل وهو يعرف أن في عرف بعض الناس أنه لا يصح الاغتسال، فهل يصلح له أن يغتسل؟ الجواب لا، يأخذ بالأحوط. فإذا كان كذلك يأخذ الأحواض، إلا أن سأل أهل هذه البلدة ومن حولها من الرعاة ومن كان بمعنى هؤلاء، هل يجوز للإنسان أن يغتسل في هذا؟ تأذنون؟ قالوا نأذن ليغتسل، وإذا قالوا لا يأذنون فيمتنع من ذلك. طيب، وها هنا شيء آخر كذلك في نفس المسألة، وهو إذا كان العرف الخاص أو العام يعارض الشرع، إذا كان العرف الخاص والعام يعارض الشرع، هل يجوز العمل بالعرف على خلاف الشرع؟ الجواب لا، إذا كان يخالف الشرع فلا يجوز. مثاله لو كان الماء كثير ومع ذلك يمنعون من الاغتسال الواجب، يقولون لا العرف عندنا هذا للشرب فقط، لا يجوز الوضوء ولا يجوز الاغتسال. سبحان الله، كيف هذا الكلام؟ هل نترك ما أمر الله؟ الذي أتى بهذا الماء قادر على أن يأتي به مرة أخرى، فالغسل للجنابة لابد منها، لابد من الاغتسال للجنابة، ما دام الماء موجود نغتسل من الجنابة، وليس نحن في قحط عام حتى نخاف على أنفسنا من الهلاك. لا، لو انتهى الماء توجد سيارات ويوجد آبار قريبة ممكن أن ينقل منها الماء، فإذا لابد من ماذا؟ من هذا الأمر الشرعي. فإذا عارض العرف، إذا عارض العرف الحكم الشرعي فماذا نقدم؟ نقدم العرف أو الحكم الشرعي؟ نقدم الحكم الشرعي. لا يجوز لنا أن نقول خلاص صاحب الماء قال ما هذا لأحد إلا أن تكن يشرب منه فقط، نقول نعم لكن بشرط ماذا؟ ألا يخالف الشرع، كما مر معنا في أول الأمر، قال في أول الأمر وأن الأوقاف يرجع في مصاريفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. فإذا خالف شرط الواقف الشرع فإنه لا يعتد بشرطه. لو قال الواقف أنا أجعل هذا المال للشرب فقط مع أن الماء كثير، ربما أحيانا تكون بحيرة بأس أن يمنع من الاستحمام فيها، لا بأس أن يمنع من العبث بالاستسال غير الواجب، لا بأس من هذا، لكن الغسل الواجب لا يجوز أن يمنع منه، الوضوء لا يجوز أن يمنع منه، بل يجب أن يعين على ذلك، يسمح بالوضوء ويسمح بالاغتسال من الجنابة. فإن قال قائل سينتهي الماء، نعم إذا انتهى سيأتي الله عز وجل بشيء آخر، والله أرحم بنا من أنفسنا، فهو الذي أمرنا سبحانه بالوضوء، أمرنا بالغسل، وإنما يسقط الوضوء والغسل عند عدم الماء، أما مع وجود الماء فلا يسقط، لا يسقط. وليس هناك الآن ماء قليل إن استخدمته للغسل معناه لن تشرب، لا، ماء كثير تغتسل وتشرب مع ذلك يبقى، وأما أنه سيبقى شهرين أقل من أن يبقى 4 أشهر إذا استخدم للاغتسال فلا بأس، ينتهي ويأتي غيره إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا. طيب، قال رحمه الله ثم إلى العرف العام في صرفها لمصارفها، وهذا انتهينا منه. قال ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، تصرف الملاك لأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. كذلك من هذه الفروع التي يعمل بها بهذه القاعدة الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، تصرف الملاك يعني لأنه مالك. فإذا اختلف اثنان في عين معينة، أحدهما يقول هذا لي والآخر يقول هذا لي، وهذا ليس عنده بينة وهذا ليس عنده بينة، وهذا مستعد أن يحلف وهذا مستعد أن يحلف، فهنا يقولون أنه يرجع في ذلك إلى من بيده، من بيده تلكم العين وكان يتصرف فيها تصرف الملاك فهي له، فهي له. مثل الأرض، يوجد في بعض الجهات أراضي متنازع بها، يكون هذا الإنسان له 10 سنين وهو في هذه الأرض، معروف أن فلان ابن فلان هو قاعد في هذه الأرض 10 سنين، فيظهر في السنوات الأخيرة أناس ينازعونه في هذه الأرض ويزعمون أن الأرض لهم، وليس عند هذا بينة وليس عند هذا بينة، فالأرض تبقى لمن؟ لمن تصرف فيها، تصرف الملاك يعني هذه السنين الكثيرة التي مضت، فالأرض تبقى له. وهكذا كذلك لو هذا أتى ببينة وهذا أتى ببينة ولا ترجيع بين البينتين، وهذا أتى بشهود وهذا أتى بشهود، الذي بيده الأرض هو المالك لها. وهذا إذا تنوزع في شيء وكان الشيء بيد أحدهما أحد الطرفين، فإن إذا لم تكن هناك بينة فتبقى لمن بيده إلا إذا أتى ببينة، إذا أتى ببينة فذلك، كأن يأتي ببينة والآخر ليس عنده بينة، فهنا يعمل بهذه البينة. وقوله رحمه الله بأن له عملا بالعرف لا ببينة تشهد بخلاف ذلك، يعني تكون هذه له إلا إذا أتى ببينة تشهد بخلاف ذلك. فلو أن إنسانا بسط على أرض سنين طويلة وزعم أنها له، ثم أتى إنسان وأتى ببينة تدل على أن هذه الأرض له وليس عند الثاني الذي فوق الأرض بينة، فهي للثاني. وهناك تفاصيل تذكر في مثل هذه المسألة، مسألة الخلاف على الأعيان يذكرونها في باب البينات والدعاوى في كتب الفقه. طيب، نكتفي بهذا وننتقل للدرس الآخر.